بسم الله الرحمن الرحيم. فسجدوا إلا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن الله بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ويفتح رفقا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. قال أريتك هذا الذي كرمت علي. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الله يا قرآن ويفتح عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا مولانا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. قال أذ فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. الله الله الله الله يفتح لك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشارككم في الأموال والأولاد وعدهم وعدهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وتاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله يا مولاي. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله يا قرآن. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وتاركهم في الأموال والأولاد وعدهم أما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله الله الله عليه يا مولانا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم يقوي تصلح له. الله الله سبحانه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وتارككم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الله يا مولانا، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي يا مولانا. الله الله يا مولانا، ويفتى عليك ويفتى عليك يا عم. الله الله الله. وكفى بربك وكيلا. ربكم ربكم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. الله يا مولانا، اللهم صل على النبي. الله الله ويفتح عليك. يا رب إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. اللهم صل على النبي يا مولانا. الله يقويك يا مولانا. الله الله الله الله يا سبحان الله. اللهم صل على وإذا مسكم الضر في في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرض وكان الإنسان كفورا تقوم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجيكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يقذف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا اللهم صل على النبي ثم لا تجدوا لكم وكيلا أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله يا عم الشيخان ما يفتح عليك ولقد كرمنا بني آدم اللهم عويه يصلح لك حالك. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضي إلي يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. اللهم صل على النبي. اهل النور الحلو ده طبعا يا رسول ولقد كرمنا بني ادم وحياة النبي لان في حاجات كتير قوي الله يكرمك طويل. ايوه النبي من زمان ما سمعناش ولقد كرمنا بني آدم الله

وفي الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الله يقويك. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. اللهم صل على الله يا خالد. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اللهم صل على النبي يا شيخ. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. الله يقويك. الله يقويك يا شيخ. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة أقم الصلاة سنة من قد رسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا نقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل ومن الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل تتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا الله يا قرآن اللهم صل على النبي يا في الرسول كمان أقم الصلاة يا في الرسول عليه

أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب وقل رب أدخلني مدخل صدق ويخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وقل جيء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صل على النبي. الله الله يا مولانا عيسى عليا امر حلو ده. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح. أهل الحلاوة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يحمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله يزيدك الله يكرمك اللهم صل على النبي الله يوفقك الله الله لا وديع وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم اللهم صل على اللهم صل على ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللهم صل على النبي. سبحان الله المغلوب. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبي أكثر الناس إلا كفورهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. ولقد صرفنا للناس ولقد صرفنا للناس ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل

أكما دعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وقل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا لا إله إلا الله وما منع الناس أن يؤمنوا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا